بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا، سلام عليكم ورحمة الله، في الدليل الحادي عشر، وقد مضى إشكالان. الإشكال الثالث ما فيه أيضا من أنه لم يتعرض لذكر متعلق النظر في هذه الأخبار، والأخذ بالإطلاق أينما سرى سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم كما ترى للزومه تخصيص الأكثر المستهجن، وحمله على خصوص الأجنبية سلام عليكم وحمله على خصوص الأجنبية بتمام بدنها لا شاهد عليه، ولعل المراد خصوص العورتين وبالجملة، فالمتعلق مجمل ولا قرينة على التعيين. انتهى. بلي. وفيه سلام عليكم ورحمة الله أن المنساق منها النظر إلى الأجنبية خاصة ما دل على تنزيل النظر منزلة الزنا، وفي بعضها تصريح بالنظر إلى المرأة كما في الحديث التاسع. ما أعلم كاتبي له لا الحديث التاسع. سلام عليكم. لكن السند ضعيف، لكن السند ضعيف، أكو إشكال على هذا الجواب لو لا؟ بالي. ولو بمناسبة الحكم والموضوع. لا مناسبة الحكم والموضوع قد تورث التبادر. الإشكال الرابع، أنها لا إطلاق لها في حد نفسها. السلام عليكم ورحمة الله. إذ ليست في مقام البيان من هذه الجهة، كما لا تشمل النظر إلى ثوب المرأة. وبعبارة أخرى، إنها ناظرة إلى بيان ما يترتب على النظر المحرم، وليست متعرضة لما يحرم من النظر وما لا يحرم. إلا أن يقال بأصالة الإطلاق، وقد مضى بعض ما ينفع المقام في الإشكال السابع على الدليل الأول من أدلة القول بالحرمة. فراجع إذا أكو إشكال تفضلوا. هذه الروايات مثل كلام الخطيب فوق المنبر. الخطيب يقول أيها الناس، النظرة جدا خطيرة، كم من نظرة أورثت مشكلات، هدمت عوائل. هذا ما دا يبين أي نظر محرم وأي نظر محلل. هذا النظر المحرم المفروغ من هاي آثاره في مقام بيان الآثار، مو أن أي نظر محرم وأي نظر محلل. الإشكال الخامس، يعني مضى التأمل في أصالة الإطلاق في أمثال هذه الروايات. لا في مقام، لا إضافة خطيب فوق المنبر قال النظر جدا خطير، أنتوا تقولون كلام مطلق. إيه كل ما كان البيع حلال، إيه الرضا حرام، إيه لا ترضى، يعني كل أنواع البيع حلال. إحنا المدعى في أمثال المقام ماكو إطلاق. لا شوفوا، فد مرة يقول الربا حرام، هذا في بيان الحرمة. مرة الخطيب دا يقول الربا فيه آثار خطيرة، مدمر للمجتمعات. هذا مو ناظر إلى أن كل أنواع الربا محرمة أو محللة، هذا ناظر إلى آثار الربا المحرم. مو في هذا المقام، يعني نظر إلى الأثر مو إلى الربا. فد مرة الربا يكون منظور إليه، يقول الربا حرام، نتمكن نقول كلام مطلق. أما إذا قال نظر للآثار، الربا فيها 10 آثار في الدنيا والآخرة مثلا، هنا النظر إلى هناك، يعني أكو قرينة على أنه مو في مقام بيان المحرم والمحلل، في مقام بيان أثر المحرم. وكذلك إذا قال الكذب فيه عقوبات شديدة، هذا ما دا يبين أن كل كذب حرام، دا يبين أثر الكذب المحرم. على كل حال إذا وصلت النوبة إلى الظهور ينقطع الباب. إيه لأن دا يبين الأثر، الروايات اللي ما كتبت الروايات والبارحة، الرواية تقول أنه النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت مثلا، يعني التحذير من الآثار مو التحذير من العمل. الحديث والنظر منصب إلى الأثر مو إلى النظر. بالي إيه. إيه تتمكنون تقولون هنا هالشكل، أما حرم الربا النظر إلى نفس الربا فله إطلاق. على كل، إذا هذا الرابع ما قبل، الإشكال الخامس، إنها على فرض إطلاقها مخصصة بالأدلة الدالة على جواز النظر للوجه والكفين. هذا مع جريان بعض الأجوبة المتقدمة في المقام أيضا. الدليل الثاني عشر، رواية الفاضل، وقد رويت بنحوين. النحو الأول، ما في جامع أحاديث الشيعة المجلد 25 صفحة 364 كتاب النكاح أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء، الباب الأول، الحديث رقم 24. أن رسول الله صلى الله عليه وآله أردف أسامة بن زيد، يعني أركبه خلفه في مصعده إلى عرفات، لأن عرفات جبل فيقال صعد إلى عرفات. فلما أفاض، الظاهر يعني الإفاضة إلى المشعر، أردف الفضل بن العباس يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وآله، وكان فتى حسن اللمة. اللمة كاتب شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. والوفرة ما سال من الشعر على الأذنين. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله أعرابي وعنده أخت له. أجمل ما يكون من النساء. فجعل الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله، وجعل الفضل ينظر إلى أخت الأعرابي. وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يده على وجه الفضل يستره من النظر. فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر. حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من حاجة الأعرابي التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم قال: أما علمت أنها الأيام المعدودات والمعلومات لا يكف رجل فيهن بصره ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل. ليش؟ بله. ونقل في رواية أخرى، بله، أن امرأة خثعمية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى في حجة الوداع تستفتيهي وكان الفاضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وجه الفضل عنها وقال رجل شاب وامرأة شابة أخاف أن يدخل الشيطان بينهما. ويرد على الاستدلال أمور. الأول الإشكال السندي، أما الرواية الأولى فقد نقلها في الجامع عن المستدرك عن بعض نسخ فقه الرضا ولم يذكر لها سند، الفقه الرضوي لا يعول عليه. وأما الرواية الثانية فهي مذكورة في بعض الكتب الفقهية على نحو الإرسال، كالتذكرة جزء 2 صفحة 573 وجامع المقاصد جزء 12 صفحة 39 والحدائق جزء 23 صفحة 56 والمسالك جزء 7 صفحة 47. في الهامش ناقلها عن كتب العامة الرواية في معظم هذه المصادر مثل كنز العمال وأمثاله، فسند ما كلها لم يذكر لهذه الرواية فيما نعلم. ثانيا ما في الفقه جزء 62 صفحة 212 من اضطراب الرواية وفيه أنه لا مانع لأنها نقلت بنحوين بعد. وفيه أنه لا مانع من تعدد الواقعة بعد. هذا مع وجود جامع مشترك بين الروايتين، وهو ردع النبي صلى الله عليه وآله الفضل عن النظار، وقد تقرر أن سقوط بعض فقرات الرواية لا يوجب سقوط سائر فقراتها. الرواية وهي مضطربة، لأن الرواية الأولى تقول أنه كان في الإفاضة اللي ظاهرها أنها كانت في الإفاضة إلى المشعر لعله، إلا إذا كان أول كان يروحون إلى بالي. بينما الرواية الثانية تقول في منى. الرواية الأولى تقول الأعرابي يسأل النبي، الرواية الثانية يقول المرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وآله. الرواية الأولى تقول هو ينظر، يعني على كل حال إيمو الرواية الأولى تقول عرفات، أول النبي ذهب إلى عرفات، بعدين في ذهابه في إفاضته أردف الفاض ظاهرا، لأن عرفات عندما ينتهي المغرب يروحون إلى عرفة إلى مشعر، بعد ما يروحون إلى منى بالليل. بس لو فرضنا الرواية مضطربة لكن أكو جامع مشترك بينها، الجامع المشترك وما بإضطراب أن النبي صلى الله عليه وآله ردع الفاضل، هذا جامع مشترك. ليش؟ واقع عنها الشكل لا راويان، فدراوي قال انه كان في الليل، فدراوي قال انه كان في النهار. بل. لا فد رواية اختلف، يعني شوفوا بعبارة أخرى هاي شهادتان مو شهادة واحدة، إذا الاضطراب حدث في شهادة واحدة يعني شاهدان، واحد قال الهلال كان نحو الأعلى، الثاني قال الهلال كان نحو الأسفل، هذا اضطراب مسقط للرواية. أما إذا الشاهدان شهدا بالهلال وشهدا أيضا، يعني ضموا شهادة إلى شهادة بأنه يم الهلال كانت أكو سحابة، الثاني قال لا ما كان السحابة، هل يسقط الشهادة هذا؟ لو اثنان شهدا بالقاتل بقتل عمرين خالدا واختلف أنه عندما قتل هل كان مثلا زيد موجودا أو لم يكن موجودا، هاي ضم شهادة إلى شهادة، في الشهادة الثانية اختلف لكن في الشهادة الأولى لم يختلف. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وآله ردع عن النظار، ولكن هسه الرجل ويا مرأة كانت أو أخت كانت أو الرجل ما كان، هو المستفتي أو هي المستفتية. ولو هذا الكلام على كل حال لا يخلو من وجهين، بس كأنه مبناهم على القبول في أمثال ذلك. بالنسبة لنا مثلا اليوم قلع عبر الخيبة أخو نقلي، كيف قلعه؟ أين وضعه؟ هل رمى أم أخذه على يده؟ فكل الروايات تثبت. بل كثير من الروايات اللي مسند الأحكام أيضا كذلك. بل ثالثا الإشكال الثالث، إن الرواية تحكي عن قضية خارجية، فلا ينعقد لها إطلاق، ولعل نظر الفاضل كان بشهوة أو ريبة، وفيه أنه وإن كان كذلك لكن ظاهر الذيل كون تمام الموضوع للحكم هو طبيعي النظر، لن نظر بريبة أو نحوها. فلماذا ردعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا، الفاضل فعل عملا لا ينبغي والنبي ردعه صلى الله عليه وسلم. لا، العمل خو صحيح. النظر بريبة أو بشهوة أو بخوف افتتان. لا، النظر هو موضوع. النظر مع بالي. فالنبي صلى الله عليه وآله ردع عن عمل صحيح، ردع عن نظرة بريئة. لا يردع عن نظرة بريئة. شو إذن مو بريئة. لا بريئة. فبالنتيجة الكلام، لا هذا جواب آخر. بشهوة كان مع خوف الافتتان، فإذا ليش ردعه النبي؟ لأن النظرة إلى المرأة في الحج غير جائز، فثبت المطلوب، لم يثبت الافتتان، فما يحمل على الصحة. فإذا في الحج هذا ارتكب محرما بالنتيجة مثل الأكل في شهر رمضان في نهاره، قولوا الأكل خو طبيعيا خو مو حرام. الكلام في هذا، كيف تثبتون الريبة إذن؟ بلي، كيف تثبتون الريبة؟ إحنا نقول لعل نظر الفاضل كان بريبة. ما الدليل على ذلك؟ احتمال. الفعل خو ما إلى إطلاق، الفعل خو مو لفظ. هذا الاحتمال ينتفي بالأصل. يا أصل، صارت حمل فعله على الصحة. هذا الأصل ينتفي بردع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن يعلم أن النظر البريء في الحج محرم. النظر البريء هو مو محرم. فإذا محرم. فإذا لا. لا هذا حرام لو مو حرام هذا النظر. بالنتيجة فهو حرام. فكيف نحمله على أنه بريء كان؟ أنا كلامي أنه لا يثبت المدعى أنه افتتان. أنا عنده قول فعلي مو فاعل. فعل ماله خلاص. هو إحنا هذا قلنا. أنا بشهوة حتى سيده يستشكل. نقول هذا فعل فعل لا إطلاق له حتى نثبت حرمة النظر مطلق. هو ليش ما له إطلاق؟ لأن النظر على أنواع، نظر بريبة، نظر بلذة، نظر بشهوة، نظر بخوف التتان، نظر خالي عن هاي العناوين، فلعل نظر الفضل كان من ذاك النوع، فالرواية لا نعقد لها إطلاق، اللي تقولون كل أنواع النظر محرم. الجواب ما لو فيه أن ظاهر الذيل كون تمام الموضوع للحكم هو طبيعي النظر، لا النظر بريبة أو نحوها. النبي صلى الله عليه وآله في التعليل ما قال من كف نظره عن النظر البريبة عن النظر، فيبدو أن ها النظر النظرة التي الرسول من أجلها قال هذه الكلمة، فكأنه الواقع قرينة على كلام الرسول. المورد لا يخصص الوارد. أجيب لكم مثال. إذا فد واحد أراد أن يهين عالما طويلا، إحنا قلنا له من كف يده عن إهانة العالم فله كذا وكذا في الآخرة، يعني العالم الطويل لو مطلق العالم. صار واضح المثال لو لا؟ ولو هو أراد أن يهين عالما طويلا. إيه. ولذا لو كان عالما دينيا. إيه. هذا العالم الديني الخارجي قرينة على أن مراد المتكلم من كلامه العالم الديني. لعل ليش يقولون خصوص المورد لا يخصص الوارد؟ إحنا نقول إحنا نقول خصوص الوارد أحيانا يكون. يعد هذا محتمل القرينية، الشيء المحتمل اللي مو قطعي، اللي محتمل أن تكون بشهوة. بالي زين. إذا قلت يحتمل بعض الأوقات مثل هنا تقولون سؤال السائل يوجه كلام الإمام ويكون محتمل القرينية فيؤثر فلا أطلاق له. وهذا المورد تقولون لا احنا نتبع الظهورات العرفية. لا لا حسب الظهور العرفي. احنا كلامنا ان هذا الى ظهور في النظر بشهوة او مطلق النظر من كف نظره. خف تأمل أضيفه رعاية لهذا الإشكال. الإشكال ياهو الرابع. إن الزجر العملي لا ظهور له في التحريم. إلا أن يقال بأنه لا يقل عن الزجر القولي عرفا في الظهور فيه. فتأمل الآن وعلى فرض ظهوره فيه، هذا فد بحث لازم يبحث أن الرد على العملي هل يدل على التحريم لو لا. يعني فد واحد كان يأكل جبن، الإمام جر الجبن من قدامه، أشاب لو فد واحد دا ينظر اجيت وسديت عينه. لا ذاك بحث آخر. لا هذا لا الزجر الفعلي عن المسجور عن أي شيء كان في حدوده هل يدل على التحريم لو لا؟ الظاهر ما بحثي في الأصول لازم يبحث. إيه ميخ هذا عاد الإشكال الثالث. إحنا الآن انتقلنا في الحدود التي هو فيها على نحو القضية المهملة. إيه؟ ولكن لا شيء آخر. ها شوفوا فد مرة واحد دا يأكل الجبن، فد مرة أقول لا تأكل الجبن، فد مرة أجر الجبن من قدامه. أكو فرق فيهما في ظهورهما في التحريم لو لا؟ يعني هل نتمكن نقول الردع العملي ظاهر في التحريم لو لا؟ إذن لا تأكل الجبن أيضا مجمل. في كليهما أكو وعلى فرض ظهوره في هذا تتمت الإشكال فتعقيبه بالتعليل في رواية الخثعمية يدل على كون الزجر من حيث خوف الفتنة لا من حيث حرمة النظر في حد ذاته فلا نهي فيما ليست فيه العلة كما أن تعقيبه في الرواية الأخرى بأنه يكتب له حج من قابل يبطل ظهور ما تقدم في التحريم. فتأمل الرواية أفرض أن الزاجر العملي كالزاجر القولي. النبي قال له لا تنظر، بعدين قال له إذا كففت نظرك كتب الله له مثل حج قابل. هل يدل على الوجوب هذا أو التحريم؟ إيه؟ ليش؟ لا، مثل إذا قال كل الجبن فإن من أكل الجبن كتب الله له 10 حسنات هذا التعليل يبطل ظهور كل في الوجوب. ليش؟ لا هذا هاي في الرواية الأولى. نجي إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية شنو قالت؟ عللت قالت رجل شاب وامرأة شابة أخاف أن يدخل الشيطان بينهما. إذا لم يخف أن يدخل الشيطان بينهما لأنه كانت امرأة عجوزة ورجل عجوز ومطمئنين أنه لا يدخل الشيطان بينهما إذا اطمئن. النبي أخبرهم بأن الشيطان لا يدخل بينهما. ها؟ إيه ظاهر في العلية. لا ظاهر في العلية. الأصل العلية إلا أن تثبت الحكمة. فلو فرضنا أن الزجر العملي ظاهر في التحريم هذا التعقيب يبطل ظهوره في التحريم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.